وإياك من الذين يستمعون القول ووفقنا لأشياء ليلة القدر، وتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي في الله، إن التقوى تصنع العجب العجاب في الإنسان، وهذه التقوى ليست بالشيء اليسير قد يلقى هنا وهناك يتحصل عليه كل واحد، لا وربي فإن التقوى عديدة. فهيبا بنا نتعرف على المتقين وكيف وصلوا بحول الله ومنته إلى هذه الدرجة. المتقون يحرصون على موارد الخيرات، المتقون لهم شكل طوال عام، فإذا ما جاء رمضان زادوا واجتهدوا، حتى إن أحد الصالحين قيل عنه أنه لو علم أنه سيموت غدا ما استطاع أن يجتهد عن الدرجة التي هو عليها. أتدري لماذا؟ لأنه زرع في قلبه أنه سيموت الساعة، فلم يجد مجالا في ليل أو نهار. حاله طوال العام صيام وقيام. أما الكسالى من أمثالي وأما المفرطين من أمثالنا فهم بحاجة إلى استيقاظ، فلكم رقدنا ولكم سهينا ولكم غفلنا من رمضان الماضي. نتخبط هنا طارة وهناك طارة بحثا عن السعادة فما وجدناها. فأين السعادة؟ السعادة في التقوى، والمتقون يستغلون مواسم الخيرات. عباد الله، ها هي مواسم البركات قد أقبلت، وبشائر الخيرات قد أوشكت، وفرص المنح والعطايا والفيوضات الإلهية، وبحث تحت الفيوضات الإلهية مئات الأسطر. فإن الفيض والعطاء على قدر المعطي، وهل هناك أعظم من الله؟ وهل هناك أكرم من الله؟ أقبل شهر البركات، شهر المسارعة في الخيرات والتقرب من رب الأرض والسماوات. فأين المشمرون؟ وأين مباة الخير؟ وأين المشتاقون إلى الروح والريحان؟ شهر تفتح فيه الجنان، وتغلق فيه النيران، وتصفت فيه الشياطين. بل إن تعجب من ذلك فعجب الحال الصائمين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم فيقول وهو صادق دون ما قسم: والذي نفس محمد بيده لقلوبك للصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قلوبك للصائم، هذه الرائحه الكريهه التي تنبعث من المعده من اثر خلوها، هذه الرائحه من اثر عباده لها عند الله اجر، هي اطيب عند الله جل جلاله من ريح المسك. قال مكتول اسيم السجن يروح، اتدري معنى يروح؟ يكرم، يروح على اهل الجنه بريح ما وجدوا اطيب منها، فيقولون يا رب ما هذه الرائحه؟ كل شويه تاتي نبعه من هذه الرائحه الزكيه على اهل الجنه، فيسالون يا رب ما هذه الرائحه؟ فيقال هذه رائحة أكوان الصائمين، تطيب الجنة برائحة أكوان الصائمين، أطيب عند الله من الطيب. أتدري لماذا؟ لأنها رائحة انبعثت عن طاعة. وفي الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اضطربته عليه، وما زال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه الذي يمشي بها. ولئن سالني لاعطينا، ولئن استعاذني لاعيذنا. ما ترددت في شيء انا فاعله، ما ترددت عن شيء انا فاعله. توقفي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره متاعبه. والله ان الانسان لو كان في قلبه مروه بالحياه ليستحي من رب كريم. هذا العبد المسكين الذي صامت ويعاد فامسك عن طعام وشراب وشهوه يكافئه الله، لا اقول على الصيام ولكن على هذه الرائحه التي خرجت من اثر هذه العباده، ان تطيب بهذه الرائحه الجنه عرضها السماوات والارض. نهيك عن ان هذه الرائحه اطيب عند الله جل وعلا من رائحه المسك. مساكين والله اهل الدنيا الذين نحلوا وراء دنياهم وظنوا ان العروض الرمضانيه في المحلات التجاريه وان المسابقات التلفزيونيه وان المباريات والدورات الليليه وان مواسم الدراما هي اهل الهوى واهل العفن. مساكين والله من ظن ان هذه اعظم مما يعطي الله. وكيف يسوى بين عطاء عبد فقير مسكين هو مع ذلك يبخل ويقدر كما أصدر ربنا؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قسورا. كيف تسوي بين هذا وبين قول الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه؟ كيف تسوي بين عطاء عبد مملوك شحيح فقير وبين عطاء ملك خزائنه لا تنفذ وعطاياه لا تحد؟ على اي نعمة تتحدث؟ على نعمة الامن ام السمع ام البصر ام نعمة المعافاة ام نعمة التوحيد ام نعمة انك من امة محمد صلى الله عليه وسلم ام عن نعمة ان الله شرح صدرك للاسلام ومن عليك فدخلت بيته ووصلت بين صفوف الركع السجود وغيرك لا يحب الشهوات مصرف عن الصلاه والصيام وهو مع ذلك محسوب على الاسلام؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. المتقون يجتهدون الفرص طوال العام صيام وقيام. وانا اشهد الله انني في احدى مسائل الجمعيه الشرعيه قبل عده اعوام جاء شيخ فجاوز 70 فربما زاد على 80 ليؤم الشباب ليؤم الشباب في صلاة التهجد. فنظرت اليه فاذا هو شيخ كبير، لماذا يصلي هذا الشيخ؟ فنزلت لتوضا فاذا بالشيخ يستفتح في المجرى فقلت يركع عند الرب فاتى بالثالث فقلت لعله يكتفي بالثالث فإذا به يقرأ في الركعة الواحدة كرامة الجزء. يقرأ في ركعة واحدة كرامة الجزء والشباب من خلفه يتألمون ويتحركون ويجلسون ويقومون والشيخ ثابت في مقامه. فقلت هذا حاله طوال رمضان. أما عبيد رمضان أما المفرطين والمقصرين الذين يحاولون ان يجتهدون في رمضان فان احسنهم حالا من يستمسك ويحافظ على صلاته، احسنهم حالا من يواظب على القيام والمقالب والشاشات والطرقات والاسواق والخيمات الرمضانيه التي استحدثت ودورات الملاعب الخاصه والعامه. أكثر الناس هناك تنظر إلى حال المسلمين في أول رمضان فترى أمرا يشرح الصدر، ما هي إلا ليالي معدودات. فيعود كل أحد إلى سابق عادته. عباد الله، ذكر أحدهم رمضان وقال شهور السنة كيوسف وإخوته، يوسف وإخوته 12 ورمضان وشهور السنة 12. في المخطوبة وبين أخوانينا وأمراض قلوب واستحلال محارم، ثم بعد ذلك ندعي أننا من أطفال الأسفلاء، فإننا نتعشم. إن دخل علينا رمضان وأضينا الله من أنفسنا خيرا أن يتقبله منا بقبول حسن، وأن نسمع مخاطبكم ولا أبالي، وأن يقال لنا في عرصات يوم القيامة: صدقتها عليكم في الدنيا وأنا أنكرها لكم اليوم. أين المشمرون للقيام؟ أين المشمرون للقيام؟ أين الذين أعدوا القلوب التي هي محل نظر الملك جل جلاله؟ فصفوها من الأبغال وقتلوها من الأحمال ونحن حسن جانبها. أين العافون؟ أين العافون؟ أين المستغفرون؟ اسمع هذه العروض الإلهية. بالأمس القريب كنت أمر على إحدى المحلات التجارية الكبرى المعروفة، فنظرت إلى الخارجين منها، كل منهم يدفع عرضه محملة في البضائع، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. رمضان عند التجار عروض، وعند المستهلكين شراء للبضائع من هنا وهناك. هذا صنف من الناس. وصنف آخر يصح لرمضان، لأن رمضان يمثل بالنسبة إليه موسم درامي تعرض فيه الخلاعة، يعرض فيه العفن، يصد فيه الناس عن سبيل الله. وآخرون يكرهون رمضان كره الجليلة، لأنه يضيق عليهم الملذات. ويا ليتها كانت ملذات مباحة ولكنها محرمة. فلما ضاقت فيه بلاد المسلمين استحسنوا السفر إلى بلاد غير المسلمين في رمضان، فهم يتنقلون من السفر إلى السفر ويقولون: وهم مسلمون نحن معذورون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وبعض المسلمين يستسقي رمضان ويفرح بكل لحظة تمر منه. قال ابن حجر: واسمعي هذا الشخص، فهو كثير ما تحدثنا به أنفسنا، كثير ما تحدثنا به أنفسنا. نستسقي رمضان ونستوحش قيادة بالله من العبادة. قال ابن حجر: من تمنى زوال رمضان أو أن تمني زوال رمضان من كبائر الذنوب. وقد جاء عن بعض الأشقياء كلاما تقشعر منه الأبدان، فهذا أحدهم يقول: ليس الليل منه شهر ومر نهاره مر السحاب. هذا كروم الشاعر المعروف يقول: ليس الليل من رمضان شهر. يريد أن يقتصر هذه الليالي المباركات، يريد أن يقتصر شهر رمضان في ليلة واحدة ويمر النهار منه مر السحاب. قال العلماء معقبون على كلام ابن حجر: إذا كره الإنسان بسبب أو تمنى زوال رمضان خوفا للعبادة، كرها للصيام، كرها للمسابقة بالصالحات، يخشى على هذا الإنسان الكفر. ألا فافتحوا قلوبكم ومروا على أهل القبور في قبورهم وسألوهم إن كانوا ينطقون ما يتمنون، فيقولون: يوم حق شديد الحق نصوم فيه لرب العالمين. افتحوا قلوبكم، فهي قلوبات إلهية وعروض من أرحم الراحمين. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف انتبه لهذا الحديث جيدا. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين أضعاف. إلا الصيام، إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به يضع شهوته وطعامه من أجلي. اسمع هذا الحديث وخذ هذه الطرق، استنبطها العلماء من هذا الحديث. أليست الصلاة لله؟ أليست الزكاة لله؟ أليس الحج لله؟ بلى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلماذا اختص الله الصيام؟ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة لعشر أمثالها إلى سبعين أضعاف إلا الصوم. قال العلماء إن الحسن هذه الفرة الأولى ضعها أمام عينك حتى يسهل عليك الصوم وتصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وتأخذ هذا الفضل من رب كريم كفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه مكافأة أمام عينيك. قال العلماء الحسنة لا تزيد بحال من الأحوال، الحسنة تضاع ولا تزيد بحال من الأحوال عن سبعين إلا الصيام. إلا الصيام فإنه يتجاوز السبعين الصيام. ولذا قال ربنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يضع طعامه وشهوته من أجلي. الصورة الثانية صلاة تضاع بسبعين الصيام، إماطة الأذى عن الطريق حسنة تضاع بسبعين، ولكن الصوم يضاع فوق السبعين والعطاء على قدر الكريم. وهل هناك أكرم من الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم أصب علينا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندك. هذه الطرف الأولى. الطرف الثانية قد يأتي الإنسان يوم القيامة بصلاة وحج وزكاة وإصلاح لاجئين وعيادة مريض وبناء مساجد، ولكن هذه الأعمال يأخذ منها الغرماء. ما معنى الغرماء؟ أتحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتكون من المفلس؟ فقال الصحابة المفلس يا رسول الله من يأتي بصلاة وزكاة وحج و فأخبر الصحابة أن المفلس من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ولكنه سب هذا وضرب هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. كل الأعمال يأخذ منها الغرماء إلا الصيام. أتدري لماذا؟ لأن الله قال الصيام لي وأنا أجزي به. قال سفيان بن عيينة إن الله جل وعلا يختم على الصيام فلا يأخذ منه الغرماء شيئا. من افتتح يأخذ من ثواب صلاته أو من ثواب حجه، ولكنه لا يأخذ شيئا من ثواب الصيام. قال سفيان بن عيينة يختم الله على أجل الصيام فلا يأخذ منه الغرماء شيئا ويدخل صاحبه الجنة. اللهم ارزقنا الصيام المقبول. الطرة الثالثة الصلاة عبادة وهي عمود الدين، ومع ذلك قد يصلي العبد صلاة يحسن فقهها، يحسن الوضوء والقيام والركوع والسجود، ومع ذلك إذا وقف بين يدي ربه رفضا في وجهه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أناس يوم القيامة بأمثال جبال سهام بيضاء حسنات بيضاء فتعرض على الله جل وعلا فيجعلها هباء منثورا. ثم تلا قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الصلاة من الناحية الفقهية صحيحة، صيام صحيح، ركوع صحيح، سجود صحيح، ومع ذلك يوم القيامة ليس لها وزن عند الله. ولذا يحذر النبي صلى الله الله عليه وسلم في حديث محمود الذي رواه محمود بن لبيد بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. فقالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل يصلي فإذا علم أن أحد ينظر إليه أطال في صلاته. هذا الشرك يحفظ في العمل. أما الصيام فإن الرياء لا يدخل في الصيام. الرياء لا يدخل في الصيام كما قال الإمام أحمد. فإذا صح الصيام من الناحية الفطرية، أمسكت من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لم ترتكب أمور من المفترات، صح صيامك من الناحية الفطرية، فأبشر بالقبول وأبشر بعظيم الأجر من رب الكريم. فإن الصيام إذا صح من الناحية الفطرية قبل عند الله. أما الصلاة فقد تصح من الناحية الفطرية، ومع ذلك ترد على وجه صاحبها يوم القيامة. ما الذي يمنعك وأنت في هذا الحر الشديد ولا يراك أحد أن تشرب من الماء ما شئت، ثم تقول إني صائم؟ سيد الصائمون سيد الصائمين وهم يتوضؤون، أحدهم يحاول أن يخرج روحا مخافة أن تنزل قطرة ماء إلى جوفه، وإذا مشى في الطريق وضع يده على رأسه مخافة الغبار، وإذا شك في أمر من أمور الصيام يسأل عنه. ما الذي يحمله على ذلك؟ أليست هذه دلائل الإخلاص؟ أليست هذه بشائر الخوف من الله؟ أليس في ذلك دليل على أنك تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإنك وإن خلوت عن كل الناس فلن تغيب عن رب الناس؟ تسمع أسئلة عجيبة في شهر رمضان، أحدهم يسأل ويقول: ما الحكم إذا رمت بجوار زوجي على سرير واحد في نهار رمضان لم نفعل شيء؟ سبحان الله. وآخر يسأل عن وضع القطرة، وثالث يسأل عن الاستحمام من شدة الحر. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون الصيام صحيح، لا يخلفه خارق ولا يشربه شائبة. فإذا صح هذا الصيام من الناحية الفقهية فأبشر بالقبول. قال الإمام أحمد رحمه الله: الرياء لا يفرق الصيام، والإخلاص هو سر القبول. عباد الله، نحن في فصل الصيف الشديد، وكل الناس الشباب قبل كبار السن وقبل الصغار يشتاقون الى قطره الماء البارد، وتحدثهم انفسهم ما بين الحين والاخر كيف تنقوا على الصيام. اقول لك: خذ هذه العروض النبويه من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اقرا واضف علينا بعض ايات القران عن ابي الدرداء رضي الله عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل يضع يده على رأسه بشدة الحر، وما بنا صاحب إلا من؟ إلا رسول الله. واذكر الله رسول الله الذي أخبر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رسول الله هو الذي يدخل الجنة، رسول الله صاحب المقام المحمود، رسول الله الذي كان يقوم لديه حتى تتوقف قدماه، فإذا سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى على سرية في البحر، وأبو موسى في البحر سمع هاتفا يهتف ويقول: يا أهل السفينة، يا أيها الصائمون، يا أيها الموحدون، يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا العرض: يا أهل السفينة، قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال هذا الهاتف: إن الله قضى على نفسي أنه من أعطش نفسه لله في يوم شديد الحر فقاه الله يوم العطش. سقاه الله يوم العطش. من اعطش نفسه لله في يوم شديد الحر سقاه الله يوم العطش. تشرب بالماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون من الذين قال الله فيهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم احسن ادركت هذا الجلال والاكرام. فكان ابو موسى رضي الله عنه يبحث عن اليوم الشديد الحر الذي ينسلخ فيه الانسان من جلده ويصوم هذا اليوم. يوم هو اشد منه حرا. تذكر وانت صائم ولستك تحدثك بالجزع ويا ترى هل رمضان 30 أم 29 وهل ستنكسر هذه الموجة الحارة أم أنها ستزداد؟ تذكر قول الله جل وعلا وهو يتحدث عن أهل الجنة الذي وعد بها الصائمين: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذه الصورة ماء غير آسٍ، لبن لم يتغير طعمه، خمر لذة للشاربين، عسل مصفى. وزد على هذا لهم فيها من كل الثمرات وفوق كل ذلك ومغفرة من ربهم. ضع هذا في كفك. وقال في سورة أخرى: فإن الطب يبلغ الشر الطب، أما الشر الأخرى كمن هو خارج في النار وسقوا ماء حليبا فقطع أمعاءهم. اربط هذه السورة في قول الله في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أما علمت يا أيها الصائم، يا من أضمأت نفسك لله في يوم شديد الحر، أن في الجنة باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق دونهم. أما علمت أيها الصائم حتى تعد القلب، حتى تهيئ النفس، حتى تستعد لهذا الشهر المضيف وتتحصل على كل لحظة السفر منه وإن كانت بالطاعة؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام ليلة القدر ليلة واحدة ولكن السعيد من يوفق لقيامها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تذكر أن الله جل وعلا يضع للصائمين مائدة يأكلون عليه، وأهل المحشر يحاسبون فيقولون: يا ربنا نحن نحاسب وهم يأكلون. فيرد عليهم ويقول: لطالما صاموا وافطرتم، لطالما جاعوا وشبعتم، لطالما شربتم وظمئوا. كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يترك شهوته وطعامه من اجلي. الحسنه بسبعين اضعف، والله جل وعلا يضاعف ثواب الصيام. أتدري لماذا؟ لأن الصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصف الصبر. الصوم نصف الصبر، والله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والتوفيق فتاه. الحمد لله رب الذنب وقاضي التوفيق العقاب. للطول لا اله الا هو اليه الاجر واليه المتاه. دعاء القتال اعجل عدته ورفض وسائل الاغواء والقطع عن سبيل الله ليس من اليوم ولا من الشهر المضطرب ولكن من اول رمضان المضطرب وهم يعدون العده للصد عن سبيل الله. فترى اعلاناتهم احدهم يقول رمضان عندنا احلى وهالك يقول المفترض ان نبحث عن موت الدرام جديد فان رمضان لا يستوعب المشاهد كم هذه الامور المنتجه او المسلسلات المنتجه ناهيك عن المستورده من هنا وهناك نهيك عن المستورد هنا وهناك فكيف بحال المؤمن مع رمضان؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واسلة بن أسقع الذي حدثه الشيخ الألباني رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله لا يتخيل عباد الله رمضان بدون قرآن لا يتخيل عباد الله رمضان بدون قرآن فإن كان رمضان بدون قرآن فهو جسد لا حياة فيه. إن كان رمضان بدون قرآن فصيامك لا جسد فيه جسد لا روح فيه. وكيف وقد حق على الأمة الآن هذا العتاب النور. وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه شيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله التوراة أنزل الله صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة على موسى لست مضت من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى لثلاثة عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمانية عشرة خلت من رمضان. صحف إبراهيم في الليلة الأولى توراة موسى بعد ست أيام خلت من رمضان إنجيل عيسى بعد ثلاثة عشرة ليلة من رمضان زبور انزل بعد ثمانية عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بعد 24 ليلة خلت من رمضان. إذا كانت التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى كل الكتب السماوية نزلت على الأنبياء في شهر رمضان وبما فيه أفضل كتاب القرآن الكريم فلا يتخيل فتنة لا يتخيل أبد رمضان على البقاء لا يتخيل أبد رمضان أمام الشاشات الطبية والمواقع السباحية لا يتخيل أبد رمضان في الملاعب الخاصة والدورات الرمضانية لا يتخيل أبد رمضان هنا وهناك وإنما رمضان صيام بالنهار وقيام بالليل وبينهما مدارسة القرآن وتلاوته أناء الليل وأطراف النهار. من الأعجيب يا عباد الله أن الله جل وعلا يكرم أهل القرآن أيا كان. المهم أن يكونوا صادقين المهم أن يكونوا فعلا من أهل القرآن. هذا الشيخ عبد الرحمن العقيل يتحدث عن الشيخ عامر رحمه الله شيخ عموم المقارن في المملكة السعودية. الشيخ عامر معروف أصيب بسرطان في الحنجرة فما كان الشيخ رحمه الله يستطيع الكلام وكان يصر على التدريس لطلاب الماجستير والدكتوراه فكان يشرح لهم بالإيمان بالإشارة بالإشارة. تخيلوا رجل بلغ من الكبر عديدا أصابه سرطان في الحنجرة فلا يستطيع أن يتكلم ومع ذلك يصر على مدارسة القرآن وتدريسه وتعليمه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عملا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن كان اللسان لا يتكلم والصوت لا يخرج من الفم فهناك الإشارات والإيماءات قبل أن يموت ثلاثة أيام. خرج صوت من هذه الحجرة التي ما خرج منها صوت في سبع سنين، ولكن بأي شيء خرج؟ خرج القرآن من فم الشيخ قبل أن يموت ثلاثة أيام. فسمعوا منه تلاوة للقرآن ما سمعوها من قبل. فلما ختم الشيخ كتاب ربه فارق ربه إلى بابها، فارق ربه إلى بابها. من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، وما زال العبد يعصي والله يصبر ثم يعصي والكريم يصبر ثم يعصي والكريم يصبر حتى يسقط هذا العبد من عين الله. فإذا سقط هذا العبد من عين الله عياذا بالله لم يبال الله في أي واد هلك، على حسب المصلحة. وهو في حالة الدماء، وهو في مجد الشكر وعربدة، وهو في مجد غيبة ونميمة. فإذا سقط من عين الله لم يبال الله في أي واد هلك. بحثوا عن السعادة ظنوها في شراب، حسبوها في الدماء علها برة، لربما كانت في الدماء كما وجدوها والله. ولكن السعادة الحقة وأن تقرأ قول الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تخشعر الجلود الذين يخشون ربهم، تخشعر الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا فيمن هديت. السعادة الحقة وأنت تحقق قول الله وقوموا لله قانتين. السعادة الحقة أن تكون من هذا الصنف العجيب من المؤمنين الذي يركض في صلاته فينزع قلبه من بين جوارحه ويضعه بين يدي الله يقرأ قول الله الحمد لله رب العالمين فيرد عليه حمدني عبدي، فيقول الرحمن الرحيم فيرد عليه أثنى علي عبدي، فيقول مالك يوم الدين فيرد عليه مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين فيرد عليه هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وأنت تمر على الضالين والمغضوب عليهم فتجد الرب الكريم فتح لك بيته، ما صيد عليك العباده، من مثلك يا ابن ادم خلي بينك وبين الماء وبين الدخول على الملك في اي ساعه من الليل او نهار دون حد مسبق او تكلفه ماديه، تتوضا بخليل من الماء وتستقبل القبله وترفع يدك بدون يد الملك، بدون يد الملك. سيد عاجز في حياة السلف حال مطول عن صيام وصيام، هذه مسألة مفروغ منها، هذه مسألة مفروغ منها. ولكن جاء رمضان ذات وجدت واجتهد لا عجب. قدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجي سلح حتى استوالف القدماء فتقول له أمي أمي عائشة رضي الله عنها لما هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فيقول صلى الله عليه وسلم كل ليلة، ومنهم من يحكي في ثلاث، ونحن إن أطال الإيمان قليلا أخذنا نفاصل معه الجو حر، الكهرباء فقد الطبع، الناس هي أسماك كثيرة وملاء في البطون، فما عاد تستطيع الكلام ولا القيام يا شيخ. إلى تمدد عهد الاستفتاح مشغولته في الفرق، سيبك منه في السنة، كفاك التمسيحات، مش لازم تكون في معرفش ايه، وخش التوصيل وتفصيل وكأنك تصلي لغيرك لا تصلي لنفسك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الأمر الذي أود أن أقول به يا عباد الله، كثير من الناس يصوم بطلا ويصوم فرضا، ولكنه ينسى أو يتناسى صيام عضوين في غاية الأهمية. الصوم الأول صوم القلب، تغسلوا قلوبكم، تغسلوا قلوبكم، واعلموا أنكم لن تغسلوا القلوب حتى تنظفوا الألسنة، ليعلم الجميع أصحاب القيل والقال أن هذه القلوب لن تنظف إلا بحبس الألسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم الصيام أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، لا يصيح ولا يخرج الألفاظ البذيئة. وأنا في بيت قبل الجمعة لساعة ونصف أو ساعتين أو أقل من الساعة، رسل من أبناء المسلمين، لا أقول هو جاني ولكنه بين علي من نحن الكبار، سب دين الله، ثم بعد ذلك قال: وحياة الناس، فجمع بين الكفر والشرك. هو ليس جاني ولكنه بين علي، بين علي من الآباء، بين علي من المجتمع. يا عباد الله، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يأتي بشيء من أمور الجماع ولا يسقط، فإن وجد من أخيه سبا أو شتما فليقل إني صائم، أخبرني أحد الإخوة الذي هو الآن في ذمة الله، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، كان يعتكف معنا في العام الماضي، يقول لي: بالله عليك تكلم عن الغضب، فإن ساحة القنطرة قدام النقطة كل يوم قبل أذان المغرب بساعة، من بعد العصر حتى أذان المغرب تشهد عشرات الاشتباكات بين السارقين وبين الشباب. أين هدأت أحدهم؟ قال: معلش عبور اقتصادي. وكأن الصيام جاء ليعلم الناس من الخلق، عياذا بالله، عياذا بالله. معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث طويل، أكتفي بالشاهد. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل الله به الجنة ويباعد به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فقد تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك؟ ألا أدلك على ما يجمع لك كل هذه الأعمال الصالحات؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأمسك لسانه وقال: أمسك علي هذا. فقال معاذ أولحن وأكذب بما نقول يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرت فأمسك، وهل ينكب الناس على وجوههم إلا بسبب حقائق الألسنة؟ عباد الله، إن البطون والجلود تصوم ساعات معدودات، والألسنة تصوم آناء الليل وأطراف النهار. المريض يعذر فيفطر، والمسافر يفطر، والحائط تفطر، ومع ذلك لا تجد عذرا لا لمريض ولا لحائط ولا لمسكاء ولا لمسافر في الإفطار على محاج الإنسان، في الإفطار على محال الإنسان. ضاع منا كم رمضان، ورمضان في العام الماضي كانت له آثار، ما زالت القرارة في القلوب وفي الحلوب. ومع ذلك مضى والتكفير والقال والتشريبات والفتوهات والنشرات والعناوين ونحو ذلك. وما زال المسلسل حتى الآن مستمر. فهل سيدخل رمضان ونحن مشغولون بالتكفير والقال والتحليلات والتشريبات المطلوب لرب العالمين؟ عن كم ونحن نتكلم بالله عليكم ماذا جمعنا؟ أجب على نفسك بنفسك. ماذا بين الدين والقال؟ ماذا بين الدين والقال؟ لم يجي شيء. حسنات تهدر، سرب وقتل، انتهاء. حتى أصبحت الأعراض رهن التدريبات، رهن الانشطاط. أما أنا بهذه الأمكنة أن تصوم. أما أنا لهذه الأسنة عن تصوف في رمضان علها فرصة قوة النصوص فلا تتكلم إلا فيما يعنيها بعد رمضان. فإن صحت الأسنة صحت القلوب، وإن صحت القلوب فبشراها بشراها من عذاب الوجود. عباد الله، اصبرت ويعاك واستعيد من يوفق في طاعة الله. تقول سأفعل وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، سأكون قوي عزيمة. لا أطلب منك ذلك، ولكن إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. ارفع يدك إلى ربك في هذا اليوم، يوم الجمعة، في الساعة الأخيرة التي هي ساعة الإجابة، وقل كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. هذا أعرابي دخل بيت الله الحرام فتعلق بأستار البيت وقال: اللهم إن استغفاري، اللهم إن استغفاري مع إصراري على الذنب له. هذا حالنا، يستغفر بالألسنة والقلوب مصرة مصرة على فعل المعاصي. يقول هذا العربي يفضحني ويفضحك: اللهم إن استغفاري مع إصراري له، ولكن ترك الاستغفار مع علمي بسعة رحمتك عجب. يا رب كم توددت إلي بالنعم مع عناك عني، كم توددت إلي بالنعم وأنت الغني عني، وكم تبغضت إليك بالمعاصي وأنا الفقير إليك. يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفى، اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. اسألوا هذه التقاليد الاستغفار، فإن العدل قلبك والطاعة بذنب أصابك، بذنب أصابك. استقبلوا رمضان باستغفار، باستغفار. فبالاستغفار تصلح القلوب، تصلح الألسنة، ينشط أحدنا للعبادة. أكثروا من الاستغفار حتى نجيب هذا الشهر، ولعل أحدنا أن يكون من الذين أنعم الله عليهم فأعتق في أول ليلة، ولله في رمضان في كل ليلة عتقاء. نسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا من النار، نسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا من النار. ثم أننا نقول لهذا الأخي الذي من الله عليه فأعتق رقابته: إن للصالحين يوم القيامة شفاعة، فإن نجاك الله وصرف وجهك عن النار لا تنسان من شفاعته، فإن للصالحين شفاعة. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيام يوم القيامة، اللهم أعنا على صيام الإسلام، اللهم اعنا على الدعوة والإحسان، اللهم وفقنا لإحياء هلال القدر، اللهم واحد الخيرات. الله صل وسلم على الصالحات. الله بين الضعفاء والساء والغراء. توجهنا من جيشنا وفقرنا وحالنا. اللهم غير حالنا تحت الحال. اللهم غير حالنا تحت الحال. اللهم غير حالنا تحت الحال. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر قلوبنا. اللهم اجبر اللهم اصرف عنا الفتنة ودعائها. اللهم اصرف عنا منها اجزاء الاحسان. اللهم اصرف على كل شيء يصلي. اللهم عافية.